المكتبة السمعية للعلامة المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم قراءة تفسير السعدي. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. أي إذا نفخ في الصور وخرج الناس من قبورهم كل على حسب حاله، فالمتقون يحشرون إلى الرحمن وفدا، والمجرمون يحشرون زرقا ألوانهم من الخوف والقلق والعطش، يتناجون بينهم ويتخافتون في قصر مدة الدنيا وسرعة الآخرة، فيقول بعضهم ما لبثتم إلا 10 أيام، ويقول بعضهم غير ذلك، والله يعلم تخافتهم ويسمع ما يقولون. إذ يقول أمثلهم طريقة، أي أعدلهم وأقربهم إلى التقدير، إن لبثتم إلا يوما. والمقصود من هذا الندم العظيم، كيف ضيعوا الأوقات القصيرة وقطعوها ساهين لاهين، معرضين عما ينفعهم مقبلين على ما يضرهم، فها قد حضر الجزاء وحق الوعيد، فلم يبق إلا الندم والدعاء بالويل والثبور. كما قال تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة وما فيها من الزلازل والقلاقل، فقال: ويسألونك عن الجبال، أي ماذا يصنع بها يوم القيامة وهل تبقى بحالها أم لا؟ فقل ينسفها ربي نسفا، أي يزيلها ويقلعها من أماكنها فتكون كالعهن وكالرمل، ثم يدكها ويجعلها هباء منبثا فتضمحل وتتلاشى ويسويها بالأرض، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ويجعل الأرض قاعا صفصفا مستويا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ترى فيه أيها الناظر عوجا، هذا من تمام استوائها، ولا أمتا أي أودية وأماكن منخفضة أو مرتفعة، فتبرز الأرض وتتسع للخلائق ويمدها الله مد الأديم، فيكونون في موقف واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. ولهذا قال: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ يتبعون الداعي، وذلك حين يبعثون من قبورهم ويقومون منها، يدعوهم الداعي إلى الحضور والاجتماع للموقف، فيتبعونه مهطعين إليه لا يلتفتون عنه ولا يعرجون يمنة ولا يسرة. وقوله: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، أي لا عوج لدعوة الداعي، بل تكون دعوته حقا وصدقا لجميع الخلق، يسمعهم جميعهم ويصيح بهم أجمعين، فيحضرون لموقف القيامة خاشعة أصواتهم للرحمن. فلا تسمع إلا همسا، أي إلا وطأ الأقدام أو المخافة سرا بتحريك الشفتين فقط، يملكهم الخشوع والسكون والإنصات انتظارا لحكم الرحمن فيهم، وتعنو وجوههم أي تذل وتخضع، فترى في ذلك الموقف العظيم الأغنياء والفقراء والرجال والنساء والأحرار والأرقاء والملوك والسوقة ساكتين منصتين، خاشعة أبصارهم، خاضعة رقابهم، جاثين على ركبهم، عانية وجوههم، لا يدرون ماذا ينفصل كل منهم به ولا ماذا يفعل به، قد اشتغل كل بنفسه وشأنه عن أبيه وأخيه وصديقه وحبيبه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فحينئذ يحكم فيهم الحاكم العدل الديان، ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بالحرمان. والأمل بالرب الكريم الرحمن الرحيم أن يري الخلائق منه من الفضل والإحسان والعفو والصفح والغفران ما لا تعبر عنه الألسنة ولا تتصوره الأفكار، ويتطلع لرحمته، إذ ذاك جميع الخلق لما يشاهدونه، فيختص المؤمنون به ورسله بالرحمة. فإن قيل: من أين لكم هذا الأمل؟ وإن شئت قلت: من أين لكم هذا العلم بما ذكر؟ قلنا: لما نعلمه من غلبة رحمته لغضبه، ومن سعة جوده الذي عم جميع البرايا، ومما نشاهده في أنفسنا وفي غيرنا من النعم المتواترة في هذه الدار، وخصوصا في فصل القيامة. فإن قوله: وخشعت الأصوات للرحمن، إلا من أذن له الرحمن، مع قوله: الملك يومئذ الحق للرحمن، مع قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة، أنزل لعباده رحمة بها يترحمون ويتعاطفون، حتى إن البهيمة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تطأه، أي من الرحمة المودعة في قلبها. فإذا كان يوم القيامة ضم هذه الرحمة إلى 99 رحمة، فرحم بها العباد، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. فقل ما شئت عن رحمته فإنها فوق ما تقول، وتصور ما شئت فإنها فوق ذلك. فسبحان من رحم في عدله وعقوبته، كما رحم في فضله وإحسانه ومثوبته، وتعالى من وسعت رحمته كل شيء، وعم كرمه كل حي، وجل من غني عن عباده، رحيم بهم وهم مفتقرون إليه على الدوام في جميع أحوالهم، فلا غنى لهم عنه طرفة عين. وقوله: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، أي لا يشفع أحد عنده من الخلق إلا إذا أذن في الشفاعة، ولا يأذن إلا لمن رضي قوله، أي شفاعته، من الأنبياء والمرسلين وعباده المقربين، في من ارتضى قوله وعمله، وهو المؤمن المخلص. فإذا اختل واحد من هذه الأمور فلا سبيل لأحد إلى شفاعة من أحد. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وينقسم الناس في ذلك الموقف قسمين: ظالمين بكفرهم وشرهم، فهؤلاء لا ينالهم إلا الخيبة والحرمان والعذاب الأليم في جهنم وسخط الديان. والقسم الثاني: من آمن الإيمان المأمور به وعمل صالحا من واجب ومسنون، فلا يخاف ظلما ولا هضما. فلا يخاف ظلما، أي زيادة في سيئاته، ولا هضما، أي نقصا من حسناته، بل تغفر ذنوبه وتطهر عيوبه وتضاعف حسناته، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. أي وكذلك أنزلنا هذا الكتاب باللسان الفاضل العربي الذي تفهمونه وتفقهونه ولا يخفى عليكم لفظه ولا معناه، وصرفنا فيه من الوعيد، أي نوعناها أنواعا كثيرة، تارة بذكر أسمائه الدالة على العدل والانتقام، وتارة بذكر المثلات التي أحلها بالأمم السابقة وأمر أن تعتبر بها الأمم اللاحقة، وتارة بذكر آثار الذنوب وما تكسبه من العيوب، وتارة بذكر أهوال القيامة وما فيها من المزعجات والمقلقات، وتارة بذكر جهنم وما فيها من أنواع العقاب وأصناف العذاب. كل هذا رحمة بالعباد، لعلهم يتقون الله فيتركون من الشر والمعاصي ما يضرهم، أو يحدث لهم ذكرا، فيعملون من الطاعات والخير ما ينفعهم. فكونه عربيا وكونه مصرفا فيه من الوعيد أكبر سبب وأعظم داع للتقوى والعمل الصالح، فلو كان غير عربي أو غير مصرف فيه لم يكن له هذا الأثر. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. لما ذكر تعالى حكمه الجزائي في عباده